بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الدكتور محمد حسين في كتابه الإسلام والحضارة الغربية، تكلم الطهطاوي في مقدمة كتابه مناهج الألباب عن عن حب الوطن والتعلق به ووجوب الاهتمام بالمنافع العمومية التي تعود بالثروة والغنى وتحسين الحال وتنعيم البال على عموم الجمعية، وأشاد بموقع مصر وخصبها وتوافر أسباب التمدن لها وما كان من قديم مجدها، وأورد كثيرا من الأقوال المأثورة في حب الوطن بين حديث شريف أو كلام يعزى إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكمة مشهورة أو شعر، وبين أن الوطن جامعة تجمع ساكنيه على اختلاف الأديان، حين قال: فجميع ما يجب على المسلم للمسلم يجب على أعضاء الوطن من حقوق بعضهم على بعض لما بينهم من الأخوة الوطنية فضلا عن الأخوة الدينية، فيجب أدبا لمن يجمعهم وطن واحد التعاون على تحسين الوطن وتكميل نظامه فيما يخص شرف الوطن وغناه وثروته، لأن الغنى إنما يتحصل من انتظام المعاملات وتحصيل المنافع العمومية، وهي تكون بين أهل الوطن على السوية لانتفاعهم جميعا بمزية النخوة الوطنية. ثم أيد رأيه بكلام للإمام ابن حجر في أن ظلم الذمي حرام، وعقب عليه بقوله: وهذا يؤيد ما قلناه من أن أخوة الوطن لها حقوق، ولا سيما وأنها يمكن أن تؤخذ من حقوق الجار مما للجار على جاره، خصوصا من يقول بأن أهل الحلة كلهم جيران. وفي الكتاب بعد ذلك صور مختلفة لمجد مصر في عصر الفراعنة، منثورة في مواضع متفرقة من الكتاب، تساق في أسلوب الفخر والاعتزاز. فهو على سبيل المثال حين يتكلم على ضرر البطالة والكسل، يقدم صورة من نشاط المجتمع الفرعوني القديم الذي يتجلى فيما خلفوه من آثار ضخمة، ويتكلم عن التماثيل التي تصور الكسل في صورة بغيضة، والتي كانوا ينصبونها في الميادين العامة. ويشيد في موضع آخر بتقدم مصر وغناها وامتيازها في المعارف على عهد الفراعنة ما تدل عليه آثارهم ومخلفاتهم وقوانينهم من الثروة والقوة واتساع العمران والتمسك بالفضائل الخلقية، ثم يقول: فمنه يعلم أنه كان بمصر إذ ذاك أحكام عادلة وقوانين مرتبة وحدود مشروعة خالية من الأغراض والنفسانيات، وهي نتيجة التمدن العام. ويقول: فلا يبعد على مصر في هذا العصر أن تستجلب السعادة وتكسب من القوة الملية الحسنى وزيادة، وتتحصل من وسائل الغنى الحسنى وزيادة، اقتباس يعني هذا نصه. قال: فلا يبعد على مصر في هذا العصر أن تستجلب السعادة وتكتسب من القوة الملية الحسنى وزيادة، وتتحصل من وسائل الغنى على مقاصد الإفادة والاستفادة، لأن بنية أجسام أهل هذه الأزمان هي عين بنية أهل الزمان الذي مضى وفات، والقرائح واحدة، ووسائل هذا العصر الأخير متسعة ومتنوعة، فلا شك أنها مساعدة على اكتساب المنفعة لمن يريد حقيقتها. انتهى النقل. يقول: هذا الاتجاه الذي اختص به الطهطاوي وخلا منه كتاب معاصره خير الدين، الذي وجه اهتمامه للمجتمع الإسلامي في عمومه ممثلا في الدولة العثمانية، هو أثر من آثار الحضارة الغربية وتصورها للوطن الجامع لمصالح ساكنيه على اختلاف أديانهم وأجناسهم، واقتباس من المجتمع الفرنسي بعد الثورة الذي قضى على الرابطة الدينية وأقام في مكانها رابطة المصلحة الوطنية، أو ما سماه الطهطاوي المنافع العمومية التي تقوم على الحرية والإخاء والمساواة بين أبناء الوطن الواحد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. ولذلك فالطهطاوي يعقد في كتابه فصلا في أن أعظم وسائل تقدم الوطن في المنافع العمومية رخصة المعاملة مع أهالي الممالك الأجنبية واعتبارهم في الوطن كالأهلية، يثني فيه على الملك رمسيس فخر الدولة المصرية في الأزمان الجاهلية ومصباح تاريخها، هذه اقتباسات طبعا، الذي اعتنى بتاريخه مؤرخ اليونان لأنه أول مصري قربهم إلى بلاده واستمال قلوبهم بتوظيفهم برياسة أجناده وخالف عوائد أسلافه، ثم يستطرد إلى ما كان من توطينهم في مصر وتسويتهم بأبناء البلد اليونان يعني. نعم. وما ترتب على ذلك من ازدهار التجارة وما عاد على مصر منه من المنفعة العامة. ومن الواضح أن هذه الأمثال الكثيرة التي يتخذ فيها الطهطاوي القدوة والأسوة من تاريخ الفراعنة شيء جديد على الفكر الإسلامي، جاء من تصوره الجديد للوطنية الذي بدأ يأخذ اعتباره إلى جانب الإسلامية من ناحية، ومما شاهده من اهتمام علماء الآثار المصرية في فرنسا بتاريخ مصر القديم من ناحية أخرى، فقد رأى هناك آثار الفراعنة التي نقلها علماء الحملة الفرنسية إلى بلادهم، وطالب في كتاب تلخيص الإبريز بردها إلى مصر لأنها أخذت الآن في أسباب التمدن والتعلم على منوال بلاد أوروبا، فهي أولى وأحق بما تركه لها سلفها من أنواع الزينة والصناعة، وسلبه عنها شيئا بعد شيء يعد عند أرباب العقول من اختلاس حلي الغير والتحلي به فهو أشبه بالغصب. وتأثر الطهطاوي بفكرة الحرية في مجتمع الثورة الفرنسية ليس بأقل من تأثره بفكرة الوطنية، وإن كان تصوره لها مختلفا عن تصور الثورة الفرنسية فهو لم يدرك منها إلا الجانب الذي يحقق للمواطنين أنواعا من الضمانات التي تحميهم من التعسف والاستبداد والقهر، وتمنحهم الحق في أن ينتقدوا الخطأ والظلم دون أن يرهبهم خوف الأذى في نفوسهم أو في أموالهم من جراء هذا النقد. ولكنه لم يفهم من الحرية معناها الواسع الذي عنته الثورة الفرنسية، وهي ثورة لا دينية، بل هي ثورة معادية للدين وإصبع الماسونية، وأثر الصهيونية العالمية فيها واضح مشهور. لم يفهم الحرية في ذلك المعنى اللاديني الواسع الذي يشمل حماية القانون لكل الأعمال والأقوال التي تهز القيم الدينية والأعراف الاجتماعية وتجاهر بمخالفتها وتسفيهها، والتي تنشر الفوضى وتفرق الجماعة بالتشكيك فيما يلتقي عليه الناس من عقائد وقيم، والتي تطلق للشهوات العنان لأنها لا ترى أن على الدولة التزاما دينيا وخلقيا. فتن الطهطاوي ولم يكن خير الدين. المهم ضبط الأمن وحفظ الحقوق العرفية في المال وفي يعني العلاقات، يعني هذا هو الذي يعني، أما أخلاق أما عقيدة دين خلاص، المهم ضبط المرور وضبط العمل حضورا، يعني يكون بانتظام ضبط وعدم العدوان يعني على النفوس بقتل والضرب، يعني الأمن. أما العقائد يعني الأمور التي جاءت بها واختصت بها دعوة الرسل فهذا لا يعنيهم من بعيد ولا قريب. ودين النصرانية الذي هو في أصله دين صحيح ودين سماوي، وكانت البلاد تدين به، هذه الثورة يعني ألغت اعتباره، فلا اعتبار له عندهم. ولهذا يسمون الثورة على الكنيسة، هم ثائرون على الدين، وإن كان هذا الدين عندما يقال هذا دينهم لا حرمة له، لكن دين النصرانية على ما فيه من شر وانحراف وضلال هو خير من يعني منهج العلماني، لأن المنهج العلماني يقوم على إلغاء الدين، بيشمل الدين الحق والدين الباطل، كلها الأديان هذه، الأديان السماوية، الأديان يعني لا شأن لهم بها، إنما كل ما تعنيه يعني العلمانية هو قامت يعني دولة منتظمة يعني مسيرة وفيها يعني منتظمة في إداريا وماليا في شأن الأموال وما إلى ذلك، فهو يعني النظام يقوم لعمارة الحياة الدنيا، عمارة الحياة الدنيا من قوم ولقوم لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد. نعم. الله إليك. قال: فتن الطهطاوي ولم يكن خير الدين أقل منه افتتانا بما شاهده في المجتمع الفرنسي من الأمن والرخاء وشعور الفرد بكيانه واعتزازه من الأمن والرخاء. نعم. من الأمن والرخاء وشعور الفرد بكيانه أو بكيانه واعتزازه بذاته حين قارنه بما خلفه وراءه من قهر الرجال وامتهان إنسانيتهم وسوقهم إلى ما يراد لهم لا ما يريدون، كأنهم أنعام تعمل بإرادة غيرها أو آلات تتحرك بعقول من يحركونها. فانطلق في إعجابه الشديد بالمجتمع الجديد ينادي بأن الحرية هي أساس السعادة والرخاء في المجتمعات الإنسانية ونقطة الانطلاق في نهضتها. فهو في تلخيص الإبريز يترجم الدستور الفرنسي ويبدي إعجابه بالمادة الأولى التي تنص على أن سائر الفرنساوية مستوون قدام الشريعة، ويشير بتقديسه قدام الشريعة النظام يعني القانون، هم قدام الشريعة. نعم، لهم شريعة، لأن الشريعة شريعتان مذكورتان في القرآن: شريعة الله التي بعث بها رسله، وشريعة الشيطان، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلكل الأمم شرائع يعني أنظمة يتحاكمون إليها ويتمسكون بها ويعظمونها ويحترمونها. ومن هذه الشرائع شرائع إبليس الشرعية الدولية التي صنعها يعني اليهود وإخوانهم من النصارى والملحدين. نعم. صلى الله عليكم. نعم. ويشير بتقديسهم للحرية فيقول: ولقد كادت هذه القضية أن تكون من جوامع الكلم عند الفرنساوية، وهي من الأدلة الواضحة على وصول العدل عندهم إلى درجة عالية وتقدمهم في الآداب الحضرية وما يسمونه الحرية، ويرغبون فيه، هو عين ما يطلق عليه عندنا العدل والإنصاف، وذلك لأن معنى الحكم بالحرية هو التساوي في الأحكام والقوانين، بحيث لا يجوز الحاكم بحيث لا يجور الحاكم على إنسان، بل القوانين هي المحكمة المعتبرة، فهذه البلاد حرية بقول الشاعر: وقد ملأ العدل أقطارها وفيها توالى الصفا والوفا. ويبدي الطهطاوي إعجابه بحرية النشر في موضع آخر من الكتاب، خصوصا الورقات اليومية المسمات بالجورنالات والكازيطات، ويعقد في كتاب المرشد الأمين فصلا في الحرية العمومية والتسوية بين أهالي الجمعية، يتكلم فيه عن الحرية والمساواة، وهما شعاران ضمن ثلاثة شعارات للثورة الفرنسية كما هو معروف. وهما شعاران ضمن ثلاثة شعارات. نعم، شعاران من ضمن ثلاثة. نعم نعم، للثورة نعم، الحرية والمساواة والعدل. وليش إخ ما أدري والله، إخاء ولا هو الأنس قال؟ فقال الحرية والمساواة. الظاهر العدل. لا، المساواة هي عندهم العدل، لكن الإخاء الثالث أو نعم بين أبناء الوطن أو الأديان أو كذا يمكن. يتكلم فيه عن الحرية والمساواة، وهما شعاران ضمن ثلاثة شعارات للثورة الفرنسية كما هو معروف مشهور. فيقسم الحرية إلى خمسة أقسام: حرية طبيعية، وحرية سلوكية، وحرية دينية، وحرية مدنية، وحرية سياسية. وبعد أن يتكلم عن كل قسم من هذه الأقسام يقول: فالحرية بهذه المعاني هي الوسيلة العظمى في إسعاد أهالي الممالك، فإذا كانت الحرية مبنية على قوانين حسنة عدلية كانت واسطة عظمى في راحة الأهالي وإسعادهم في بلادهم، وكانت سببا في حبهم لأوطانهم. ومع أن الطهطاوي قد أدرك أن مجتمع الثورة الفرنسية مجتمع إرادة وليس مجتمع طاعة، فهو مبني على الإرادة الحرة التي لا تقيدها طاعة لشريعة إلهية لا تقرها هذه الثورة المعادية للدين، وقوانينه كلها تصدر عن العقل الحر الذي لا يعترف بما وراء الحياة من نعيم أو جحيم. نعم، ولا أقول هذا هو السر. نعم، لا تعترف. نعم نعم، وقوانينه كلها تصدر عن العقل الحر الذي لا يعترف بما وراء الحياة من نعيم أو جحيم، ولا يؤمن بما وراء الظاهر من حكمة غائبة يرشد إليها الوحي أو غاية بعيدة يهدي إليها الدين. مع أنه قد أدرك ذلك كله من أمر الفرنسيين، إذ يقر في تلخيص الإبريز أن أحكامهم القانونية ليست مستنبطة من الكتب السماوية، وإنما هي مأخوذة من قوانين أخرى غالبها سياسي، وهي مخالفة بالكلية للشرائع. ويقول في المرشد الأمين بعد أن ذكر النساء اللاتي قمن بأعباء الملك في البلاد الأوروبية، معللا ذلك بأن قوانين هذه البلاد محض سياسة وضعية بشرية، لأن قوانين مثل هذه الممالك تبيح اختلاط الرجال والنساء بناء على قانون الحرية المؤسس عليه تمدن تلك البلاد، وإلا فتمدن الممالك الإسلامي مؤسس على التحليل والتحريم الشرعيين بدون مدخل للعقل تحسينا وتقبيحا، حيث لا حسن ولا قبيح إلا بالشرع. انتهى النقل عن الطهطاوي. ومع أن الطهطاوي أدرك كذلك أن هذا المجتمع الثوري يعادي الكنيسة ويحقر رجال الدين أو يحقر رجال الدين، وليس مسيحيا إلا بالاسم فقط، إذ يقول في تلخيص الإبريز حين يتكلم عن تعديل ثورة 31,800 للدستور الفرنسي وتغييرها المادة التي تنص على أن مذهب الدولة هو الكاثوليكية، قال: وقد أسلفنا أن الفرنساوية على الإطلاق ليس لهم من دين النصرانية غير الاسم، فلا يعتنون بما حرمه دينهم أو أوجبه أو نحو ذلك، ويقولون إن سائر تعبدات الأديان التي لا نعرف حكمتها من البدع والأوهام ولا تعظم القسوس في هذه البلاد إلا في الكنائس عندما يذهب إليهم ولا يسأل عنهم أبدا، كأنهم ليسوا إلا أعداء للأنوار والمعارف. انتهى. مع إدراك الطهطاوي لذلك كله، فإنه لم يستطع أن يدرك الأغوار البعيدة والجوانب المتعددة لكلمة الحرية، ولم يستطع أن يدرك أن نقل هذه الآراء إلى المجتمع الإسلامي يمكن أن ينتهي به إلى النتيجة نفسها، نبذ الدين وتسفيه رجاله والخروج عن حدوده. لم يدرك ذلك ولم يلاحظ إلا الجانب البراق الذي يأخذ نظر المحروم من الحرية حين تمارس في مختلف صورها وألوانها وفي أوسع حدودها، فكان كالجائع المحروم الذي بهرته مائدة حافلة بألوان الأطعمة فيها ما يلائمه وما لا يلائمه، ولكنه لم ينظر إليها إلا بعين حرمانه، ولم يرها إلا صورة من النعيم الذي يتوق إليه ويشتهيه. وواقع الأمر أن الثورة الفرنسية كانت تقوم على تمجيد الظاهر. الكلام متواصل ماشي، يعني بعد قليل ينتقل إلى التونسي في قليل. فقرة يعني يعني كان بعد فقرة في موقف مناسب. طيب. قال: وواقع الأمر أن الثورة الفرنسية كانت تقوم على تمجيد الاعتماد على النفس وإطلاق حق الفرد في تصور الأشياء وتقديرها، وكان من آثار ذلك أن وقع المجتمع في الفوضى نتيجة لتشعب الآراء والمشاعر التي كان الدين هو الذي يوحدها، ولتباين المصالح والأهداف. تبعا لذلك عند ذلك تقدم أوغست كومت، وهو في هذا متأثر بسانت سيمون، بالدعوة إلى إنهاء هذه الفوضى بإيجاد نظام فكري عالمي يقوم على دراسة المشاكل والمشاعر البشرية المعقدة، دراسة تعتمد على الأساليب العقلية والرياضية والعلوم الطبيعية لا على الأسس الدينية الميتافيزيقية القديمة التي هي في نظره عبث صبياني يجب أن ينتهي إلى غير رجعة. تلك هي الأسس التي قامت عليها حرية الثورة الفرنسية، والتي غابت عن الطهطاوي حين دعا إليها وعبر عن إعجابه بها، وكان خير الدين.